بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على باب حد المستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. يجب على كل مختار عالم إن كان نبيه يسكر، إن ثبت أنه مشرب أو استعطى أو أكله بطعام أربعون جلدة، وما أكل كثيره فقليله حرام. ولو كان بتعصير ثلاثة أيام حرما، إلا أن يغني قبل ذلك فيحرم. ويكره الخليطان، ولا بأس بالقطاع وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذه روحته ما لم يشتد أو تأتي عليه بلاء. ومن وجد بالله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية، ولو مات من الحد فحذر، وإن زاد فدية وعنه نصفها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. المسكر في اللغة مأخوذ من سكر فلان إذا شرب الخمر، والسكر نقيض الصاحب، فيقال فلان سكران يقابله فلان صاحبه سكران، فهو نقيض الصح. أما في الاصطلاح فهو اسم لكل ما خامر العقل، كل ما خالط العقل وغطاه من أي نوع من الأشياء، من أي نوع من الأشياء، أي شيء يغطي العقل ويخامره فيزول عقل الإنسان، هذا يدخل في المسكر، يدخل في المسكر، سواء كان مصنوعا من شيء حلال أو كان مصنوعا من شيء لا يجوز. ولأن جبت تشريبا كثيرا أصبح هؤلاء المستاق يتناولونها فتغطي عقولهم. وأيضا جدت المخدرات بأنواعها وأشكالها التي تؤدي أكثر مما يؤدي الخمر والعياذ بالله، ولكل عقوبته. لكن الخمر فيها الحد. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مختار عالم إن كان كثير يسكر، إن ثبت أنه شرب أو استعطف يعني أدخله مع أنفه السعور كما مر معنا في باب الصيام، هو إدخال الشيء عن طريق الأنف، إدخال الشيء عن طريق الأنف يعني أدخل مسكن مع أنفه، وأنتم تعلمون أن الأنف طريق إلى الجوف، أو أكله بطعام، إذا أكل المسكن بطعام فإنه أيضا يصدق عليه أنه سكران 40 جلدة، هذا هو فاعل يجب 40 جلدة على كل مختار. قول المؤلف مختار عالم، هذه هي شروط إقامة الحج، شروط إقامة حج المسلم. الشرط الأول أن يكون الذي شرب مسلما، أن يكون الذي شرب الخمر أو ما في حكمها مسلما، وأما غير مسلم فإذا شربها خفية لا يحق لنا أن نعتقد حلها. الشرط الثاني أن يكون مختارا، وقد أشار إليه المؤلف بقوله على كل مختار. الشرط الثالث أن يكون عالما بأن كثيرا يسكر، قد أشار إليه المؤلف بقوله عالم يعني يعلم أن كثيرا يسكر، إن كان كثير يسكر، إن ثبت أنه شرب. وثبوت الحج كما قلنا لكم إما بالإقرار أو شهادة اثنين أن هذا الشخص، لكن لو أخذنا محضر استشمام فهنا نقول لا يثبت الاستشمام، وإنما يثبت بشهادة الاثنين اللذين يعني شم هذا الرجل أو رأياه يشرب الخمر. الشرط الرابع أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، لكن إذا المجنون سكر ما يحب يعزق لك، ما يحب الصغير ما يحب. هذه هي شروط إقامة الحج، إذا لابد أن يكون مسلما، وأن يكون مختارا، وأن يكون عالما بأن كثيرا يسكن، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، أو أكله بطعام يعني خلط المسكر مع الطعام 40 جلدة، 40 جلدة. اختلف أهل العلم هل الحد 40 أم أن الحد 80، والقولان مشهوران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد 40 وجلد أبو بكر 40 وصدر من خلافة عمر 40، فلما رأى عمر رضي الله عنه تهاون الناس في هذا جعله 80، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أتمسكوا بها وعرضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ما سنه عمر، ما سنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هو سنة ولا لا؟ نعمل به ولا لا؟ إذن يقول عمر جعل الحد ثمانية، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحد 40، وذهب بعضهم إلى أنه 80، لأن الصحابة وافقوا عمر وأيدوه ولم يخالفوا، فكأنه إجماع من الصحابة بعهد عمر رضي الله عنه. ومن أهل العلم من توسط وقال الحد لا ينقص عن 40 ولا يزيد على 80. طيب كم الحد؟ قال ما بين 40 إلى 80 تعزير، والأربعين حد، والأربعين حد. وهذا فيه جمع بين النصوص، ويميل إلى هذا شيخنا رحمه الله أنه 40 وما بعدها إلى 80 هذا تعزير يرجع لي يعني ولي الأمر الذي حكم له القاضي في المسألة. إذن هو لا يزال عن 80 ولا ينقص عن 40. ثم قال المؤلف وما أسكر كثيره فقليل حرام للحديث، ما أسكر كثيره فقليل حرام، فقدر الفرق منه حرام. ولو تم لعصير 3 أيام حرم، خلاص إذا وضع العصير وتم 3 أيام خلاص يحرم بمجرد 3. طبعا هذا العصير اللي مو العصير الآن اللي في الحوافظ، هذه لا، العصير اللي يترك من الأرعاف لأنه يتخمر، لأنه بعد 3 يتخمر. قال إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم، يعني يظهر عليه أثر السكر له يغلى قبل، فإذا غلى ولو قبل 3 حرم، يعني خلاص تحول إلى خمر. وإذا لم يغلى قبل 3 ننتظر به 3 ثم نمنع من شربه في هذه الحال. والثلاث حد لهذا الأمر، الثلاث حد لهذا الأمر، فمرور 3 أيام يحرم بمجرد مرور 3 أيام يحرم، حتى وإن لم يغلى. أما إذا غلى قبل 3 أيام فهنا يحرم قبل ذلك. إذا الإشارة في قول المؤلف ذلك يعني قبل 3 أيام، قبل مرور 3 أيام، إلا أن يغلى قبل ذلك يعني قبل مرور 3 أيام فيحرم. ويكره الخليطان، خليطان يعني ينبت شيئان في وقت واحد مثل التمر والزبيب، وهذا جاء النهي عنه صريحا، عن خلط الزبيب بالتمر وخلط البسر بالتمر، فإذا نبذ الخليطان كره يعني يكره. وعند المؤلف أنه لا يحرم مجرد كراهة. قال ولا بأس بالفقاعة، وهذا نوع، هذا نوع من أنواع الأشربة، وهو من الشعير، وهو من الشعير، وسموه بذلك الفقاعة لأنه يعلوه بالزبد، فقاعات تظهر عليه فسمي بذلك. وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو تأتي عليه تلاه. هنا معروفة على ماذا؟ هل هي معطوفة على لا بأس، ولا معطوفة على يكره، ولا معطوفة على يحرم؟ الراجح أن على لا بأس، لأنها أقرب، أقرب المذكور. فقول مالك وترك، نقول ولا بأس بترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتد. ما معنى يشتد؟ يقذف الزبد، يشتد يقذف الزبد. أو تأتي عليه ثلاث، يعني ثلاثة أيام. إذن الضابط في مسألة المن من العصير وما في حكمه هو أن يقلق يشتد أو تمر عليه ثلاثة أيام. فإذا ما غلا ولا مر عليه ثلاثة أيام فهنا نقول يباع هذا العصير، يباع. ثم قال المؤلف ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط، في رواية يعني قبله، يعني قبل إقامة الحد عليه وجب حد على فلان من الناس فتاب وندم قبل أن يقبض عليه وقبل أن يقام عليه الحد، فهنا يسقط حق الله جل وعلا، يعني يسقط هذا الحد، لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة. ولو مات من الحد فهذا، يعني مات أثناء إقامة الحد عليه هذا، لأن الحد ما دوم ولا مو ما دوم، ما دوم في شرط. فما دام نفذ الحد من غير يعني زيادة ومن غير إضرار بالمحدود فهنا هدر لو مات الشخص الذي يقيم عليه الحد. وإن زاد فالدية، يعني لو زاد الذي يقيم الحد هو جلده 80 فجلده 90 ونزاد المزاد زاد، فهنا مات هذا المحدود بسبب هذا الجلد، نقول عليه فدية. لكن هل يقص به؟ لا، لأن أصل الحد مأذون فيه، أصل الحد مأذون فيه، لكن الزيادة غيره مأذون فيها، فنقول تتحمل يا من زدت على الحد تتحمل دية هذا الشخص. وإن زاد أي زاد على الحد فعليه الدية لأنه متعدي. وفي رواية عن الإمام أحمد عليه نصف الدية، وعنه أي عن الإمام أحمد رواية نصفها أي نصف الدية، يعني لا يتحمل الذي زاد على الحد ثم مات المحدود في أثناء إقامة الحد، لا يتحمل الدية كاملة بل يتحمل نصفها. بل يتحمل نصفها. طيب هل تأخذ المخدرات هل تأخذ حكم السكر؟ نقول نعم أو أشد يا ثبت لأنها تغطي العقل، بل إن المتعاطي لها قد يقدم على ما لا يقدم عليه السكران بغيره، فقد يبيع متعاطي عرضة بأرخص الأثمان من أجل أن يتناول هذا المخدر حمل الله وإياه. ولهذا صدرت الفتوى في بلادنا بقتل المروج والذي يزرع والمهرب، وكذلك إذا المستخدم إذا تكرر منه ذلك ورؤي أنه لا يردعه إلا إزهاق نفسه. فقط صلى الله عليه وسلم قال من يقف رحمه الله كتابا اقرئه يحل كل باكر غير مضر ولا مسكر وكل حيوان سوى حشرات وضفدع وتمثال وما يأتوا بنازل او مخلب وبغل وحمال وما يأتوا زينا وما نص على تحريمه او تولد فمن اضطر سد رمقه كشرب خمر بدل غصب الصحن لا عطش وتتاهل ويقدم المختلف فيه على غيره ويأكل من ثمر بلا نهايه ولا غل ولقم الضر اقبض على غيره ولو بقدار ان لم يكن به مثل قاره. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو كل ما يؤكل ويشرب، لقول الله جل وعلا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فهنا سمى الشرب طعاما، سمى الشرب طعاما، والشارب الإنسان يعني يتناول المشروب وليس يطعمه. أنت شربت المال تطعم فيه ولا لا؟ إذا شربت العصير قطع، فهو يسمى طعاما. وكون الإنسان يطعم ويشرب هذا يدل على بشرية ونقص وقصور، والله جل وعلا وله الكمال المطلق نفع نفسه مسألة الأكل والشرب، يعني هذا دليل على نقص الإنسان وحاجته. ولهذا لما نفى الله جل وعلا إلهية عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر أنه وأمه كان يأكلان الطعام، ومدح الله جل وعلا نفسه بأنه يطعم ولا يطعم، مدح الله جل وعلا نفسه بأنه يطعم ولا يطعم. طيب ما هو الأصل في المطعومات؟ الحل ولا الحرمة؟ قطعا الحل، الأصل في المطعومات الحل، وهذا محل اتفاق بينهم. وربنا جل وعلا يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض، ما جميعا كل ما على وجه الأرض حلال لنا، حلال لنا، هذا دليل على أن الأصل في الأشياء الحل. الأصل أنها حلال، سواء كانت أكلا أو شربا أو لباسا أو انتفاعا أو غيرها. الأصل هو الحل. في هذا الباب، باب الأطعمة، قواعد مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها في بداية هذا الباب عند قراءة لهذا الباب. من هذه القواعد، أولا الأصل في الأطعمة الحل لمن؟ لمن؟ للإنسان عموما ولا للمؤمنين؟ أما الكافر بحلال الله لا، يعني مطالب الإيمان، فهي حل للمؤمنين كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، قاعدة: كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا. كل نجس محرم. هل تستطيع تعطيني شيء نجس أو محرم؟ لكن تعطيني محرم وليس نجس. حرير محرم على الرجال ولا لا؟ هل هو نجس؟ الذهب محرم على الرجال نجس؟ ما هو نجس. ها؟ أي نعم محرم، والله هو أشد من النجس. إذا صلى بجوارك واحد تكاد تقطع الصلاة. طيب، أيضا من القواعد: كل ذي ناب من السباع محرم. كل ذي ناب من السباع محرم. ومن القواعد: كل ذي مخلب من الطير محرم. كل ذي مخلب من الطير محرم. ومن القواعد: كل مستخبة محرم. وهذه القاعدة حقيقة فيها إشكال، لأن اللي يستخبث هنا في بلادنا المملكة قد لا يستخبث فيه في الأردن، في مصر، في الشام، قد لا يستخبث. وأنا بأخذ أضرب لكم مثال واحد: القنفذ، وش رأيكم فيه؟ تعرفوا القنفذ؟ تعرفونه؟ لا، أسماء أخرى. قنفذ لكن لها أسماء أخرى. شو اسمه؟ فحام. شو اسمه؟ شو اسمه؟ قنفذ؟ لا تعرف غيره. العوام وش يسمونه؟ تعرف ان شاء الله. في اسم له آخر؟ شو يسمى يا باسم؟ قنفذ. طيب، مستقبل ولا مو مستقبل؟ بالعكس، انا معلوماتي ان الفلسطينيين يقولون هم من الالذ بالاكل، عفوا الاخوان الفلسطينيين موجودين، لكن هذا الزميل الدكتور يقول من الالذ بالاكل. نعم، وكذلك ايضا اليمنيين اعرف انهم ياكلون. يوكل يا باسم ولا ما يوكل؟ ويوكل. لا لا لا، هو إذا كان ما يجوز ما لا يجعل إشراء أمة المحرمة. والراجح حله، الراجح أنه حلال، الراجح أنه حلال. فالشاهد من مسألة استقبال، لكن عند قاعدتنا يستخبث العرب، الذي يستخبثه العرب فخلص هذا يعتبر أيضا ممنوع لا يجوز. حيوان البحر حلال ولا حرام؟ حلال كله. حيوان البحر، حيوان البر الأصل فيه الحل إلا صيد الحرم والمحرم. طيب كل ضار حرم ولا لا؟ حرم. السم، السموم، انواع السموم كلها هذه ضاره فهي محرم. طيب كل ما سكت عنه الشارع فهو عفو على الإباحة، ومن قال بحرمة شيء طالبناه بالدليل، ومن قال بحرمة شيء طالبناه بالدليل، لأن يعني الأصل هو الإباحة. ولهذا إذا اختلف شخصان في حيوان في طير، واحد قال حلال واحد قال حرام، اللي قال حلال يقول عطنا دليلك، لماذا؟ لأنه على الأصل، واللي قال حرام يقول عطنا دليلك. لكن نجي في العبادات، ألا جاء واحد قال عبادة معينة وقال واحد لا هذه ما تجوز، من اللي طالب بالدليل؟ اللي يقول تجوز، لأن الأصل في العبادات الحظر. طيب قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة هي كل طاهر غير مضر ولا مسكر. الأطعمة نوعان، الأطعمة على نوعين: حيوانية، أطعمة حيوانية وهي نوعان، بري وبحري، بري وبحري. والنوع الثاني من الأطعمة غير حيوانية، غير حيوانية كالنبات والجماد والثمار والمائعات، وكل واحد منها له أوصاف. فأوصاف الحيوانية ذكر المؤلف بقوله طاهر غير مضر ولا مسكر، ذكر المؤلف ثلاثة أوصاف للأطعمة الحيوانية، للأطعمة الحيوانية. الوصف الأول أنها طاهرة، الوصف الثاني أنها غير ضارة، الوصف الثالث أنها غير مسكرة. أما غير الحيوانية فكلها حلال إلا ما استثناه المؤلف. يقول المؤلف: وكل حيوان سوى حشرات وضفدع. الضفدع حلال ولا حرام؟ لماذا حرام؟ استقبح، استقبح، استقبح. ها؟ منعنا من قتله، إذا منعنا من قتله يصير حرام؟ ها؟ ما بيعيش في البحر؟ لأنه يعيش في البر والبحر، واللي تنازع فيه مبيح وحاضر شنو غلب؟ مغلب الحاضر. الآن لو رميت طيرا فسقط في الماء وهو يفرفش، ثم طلعت ميت، تاكله؟ ها؟ تاكله وراك ساكت، تاكله؟ اجتمع مبيح وحافظ، نغلب جانب الحافظ. ولا خل الطير، لو ضربتك جمل، لو انك قطعت رقبة جمل بس ما كملتها وهرب منك وطاح بالنهر او بالبحر، ومات تاكله، لان قد يكون مات غرقا فاجتمع حاضر ومبيح، المبيح القائل يعني رميه او نحره، والحاضر هو غرق في الماء فنغلب جانب الحاضر. الضفدع برمائي يعيش في البحر ويعيش في البر فلا يجوز اكله، قد جاء النص عليه. طيب، وتمساح وما يعدو بناب او مخلب وبغل وحمار وما ياكل جيفا وما نص على تحريمه او تولد من مباح وغيره، كل هذه المؤلف يرى حرمتها. والراجح ان التمساح حلال لانه يعيش في البحر، وحيوان البحر حلال كله، وقيل حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، استثنوا ثلاثة. وقيل حيوان البحر كل حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، وقيل كل ما له شبه في البر محرم فإنه محرم، مثل اللي يشبه الحمار، اللي يشبه الحية، اللي يشبه الكلب، هذا محرم. كل ما له شبه من البري محرم فهو محرم، وما عداه حلال. وقيل لا يحرم إلا الحمار والحية، وقيل لا يحرم إلا الحمار والحية. وشيخ رحمه الله يرجح أن حيوان البحر كل حلال، والممنوع هو البرمائي مثل الضفدع، وهذا هو الراجح، أن جميع حيوان البحر حلال، لأن الله جل وعلا أباحه. حل لكم صيد البحر وطعامه وللسيارة، صريح الدليل هنا، صريح جدا. طيب، إذا منع المريض من طعام فما حكمه؟ منع المريض، طبيب منع، قال لا تشرب القهوة، لا تشرب الشاي، لا تأكل الأرز، قال لمريض السكر لا تأكل التمر، وش حكم التمر هنا؟ وش التفصيل؟ مضر، الطبيب يقول لا تأكل، حنا الآن عند طبيب، قال للطبيب لا تأكل، ترى في خطورة عليك، وش حكم الطعام هذا؟ يحرم عليك. وإن كان كبار السن يقول لا، تمر ما في مجال، خلى يقعد السكر ما في مجال، لا بد، لكن خلاص منعك الطبيب لا يسوغ لك أن تتناول، لأنك تلحق الضرر بنفسك، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، إذن كل الحيوانات والطيور وغيرها مباحة، الأصل هي الإباحة، فمن يعني قال بإباحة شيء لم يطالبوه بالدليل. عندنا مقولة مشهورة لا سيما في النحو، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. طبعا وتشرب هل هي وتشرب وتشرب وتشرب؟ هذه نحوية تعرفونها جيد. لكن هل لا يجوز الجمع بين اللبن والسمك؟ ها؟ أي طعام يحصل به ضرر خلنا منه، لكن حنا الآن أن نحافظ فكروسنا بهذه، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. والآن الناس يقدمون السمك يقدمون لبن على سفرة واحدة، صح ولا لا؟ طيب ايش حكم أكل السمك وشرب اللبن جميعا؟ جائز سواء كان جوعان ولا مو جوعان. ها؟ طيب نحن نقول القاعدة دي ليست مسلمة، ليست مسلمة، لكننا وقفنا على أن من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الجمع بين السمك واللبن، وذكر ذلك ابن القيم في الزاد، قالت من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الجمع بين اللبن. لكن هل هو السمك الطازج؟ هل هو خاص بالطازج؟ هل هو يعني دائما؟ نلاحظ الآن يعني كثير من الناس يجمع بينهما أحيانا يوميا في طعامه، ولا يلحقه ضرر، ولله الحمد لله. طيب طيب احنا قلنا قبل قليل ان الطعام المطعومات انها حل للمسلمين، اما الكفار فلا تحل له. ما دليل على ذلك؟ قول الله جل وعلا قل هي للذين امنوا، ها نعم، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهذا دليل على أنها حل للذين آمنوا، وأما الكافر فإنه يعني لا تحل له. قولنا لا تحل له ما هو معناه أنه يمنع من أكلها، لكنه يحاسب عليها لأنه مطالب بالإيمان، مطالب بأصل الإسلام. قال المؤلف رحمه الله وما يعدو بناب للسباع التي لها ناب، لكن استثني من ذي الناب شيء، ما هو؟ الضبع استثني. ما دليل على ذلك؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا فدل على انه صيد حلال يؤكل وهو له ناب كما تعلم. قال أو مخلب، له مخلب من الطيور هذا يمنع لا يجوز أكله. وبغل، لماذا البغل؟ لأنه يعني متولد منين؟ ها أي من حاضر ومبيح، من حلال إلى محرم، فنغلب جانب المحرم. وحمار، هل المقصود الحمار الأهلي ولا الوحشي؟ الحمار الأهلي، فقد جاء تحريم الحمر الأهلية وكانت مباحة نسخت إباحتها. وما يأكل جيفا، ليأكل الجيف، ومما يأكل الجيف ها البوم مثلا وغيره والنسر والغراب وغيره. وما نص على تحريم، في بعض النسخ فيها ما فيها ورد ما نص، لكن في سقطها وما نص على تحريمه، هل منصوص على تحريمه؟ لا اشكال لجاء النص، وقد امرنا بقتل اربع كما تعلمون، ونهينا عن قتل اربع، امرنا بقتل الفواسق الخمس حيه وكلب العقول والحجة والغراب الأبقى والفأر، ونهينا عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصراد. صراد طيب. قال أو تولد من مباح وغيره، من مباح ومحرم، من مباح ومحرم تقريبا لجانب المحرم. فمن اضطر سد رمقا، فمن اضطر سد رمقه كشرب خمر لدفع غصة لا عطش، يعني من اضطر لأكل طعام محرم سد رمقه، يعني قدر حاجة بس اللي يكفيه لئلا يموت. سد رمقه كشرب خمر لدفع غص، لو أن إنسان غص الطعام وليس عنده إلا الخمر، ما عنده ماء ولا عصير ولا يستطيع يعني الحصول على الماء والعصير قريبا، فله أن يشرب من الخمر بقدر ما يدفع الغصة. لا عطش، يعني لا يشرب الخمر من أجل العطش، لأن هذا محرم. وتداون، لا أجل التداون محرم، لا خمر ولا غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ويقدم المختلف فيه على غيره، عندنا مختلف في تحريمه وعندنا متفق على تحريمه، فإذا احتاج لطعام ضرورة نقول كل المختلف فيه، لأنه هون من المتفق عليه. قال ويأكل من ثمر بلا حائط وناظر، لكن لا يأخذ في جيبه، لا يأخذ في جيبه شيئا. أما إن كان يعني للثمر حائط أو له ناظر فلا عليه أن يستأذنه، فإن أذن أخذ وإلا فلا. أما إذا كان في حائط فلا يجوز له أن يعني يصعد عن الحائط ويأخذ من الثمر، وهكذا إذا كان ناظر الحارس ما يجوز يأخذ إلا مستأذن الحارس. لكن في فرق بين الثمرة اللي برا اللي بالشارع والثمرة اللي بالداخل، لو أن شجرة كبيرة جزء من ثمرتها بالشارع هذا ما في إشكال ليأخذ، ما في إشكال ليأخذ، يعني أصل هذا ممنوع اللي يطلعها بالشارع لا تطلع ثمرة بالشارع. قال وللمضطر أخذ طعام غيره ولو بقتال إن لم يكن به مثل ضرر. الله أكبر، يعني إنسان عندنا مضطر وعندنا شخص آخر مع الطعام، يقول المضطر هذا خذ من طعام هذا، طيب ما تجاوبه، ما تجاوبه، ما تستأذنه، لا تستأذنه، عيا خذ عيا تقاتل. فإن قتل المانع يقول ابن حزم فإلى نار جهنم، وإن قتل المضطر فشهيد. شوف يعني الإسلام وصل إلى درجة من التكافل لا يمكن أن نصل إليها القوانين البشرية الوضعية. شوف والله رمضان التكافل، يعني طعام غيرك يأخذ منك، يعني خلاص الآن الحياة تموت، فأنت لك أن تأخذ من طعام غيرك، لأن الضرورات تبيح المحظورات. أخذ طعام غيره ولو بقتال إن لم يكن به، الضمير يعود على من به، صاحب الطعام به أي صاحب الطعام، مثل ضرره يعني إذا كان صاحب الطعام مضطر مثل هذا ما يجوز هذا يا أخي، يعني كل واحد منهم مضطر له وصاحبها أولى به ولا لا؟ صاحبه أولى به لأن مالكه أولى به، لأن مالكه في هذه الحالة أولى به، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. فهو إذا زاد عن 80 هو اللي تلزمه الدية. نعم. هل حيوانات البحر السامة أو الضار حلال؟ هل الحيوانات؟ حيوانات البحر. إيه. السامة أو الضار هل حلال؟ من يقول أنها سامة ومن يقول أنها ضار؟ من يقول؟ الأصل الحل، عندنا نص صريح في حل جميع حيوانات البحر. فما الذي يقول نظر؟ أنا محل نظر. ولهذا شعوب كثيرة كما يعني تلاحظون تقرؤون وتطلعون تشاهدون، شعوب كثيرة تأكل الحيوانات البحرية كلها. شوف أن يأكلون الحيات لأشهر الحيات، ما جاء كل ولا ضرر. نعم. فالفرق بين الوبر والشعر والريش، والفرق بين الوبر والشعر والريش. لا، الشعر والريش هذا لا يكفي، الشعر والريش لا يكفي، الوبر نوع منها لكن يعني أكثر منه اللي على الشياه أحيانا، وأما الريش ما يكون على الطيور والشعر، وأما الوبر هذا الجز هذا يكون عادة على الشياه وغيرها، لكن هذا لا يكفي، وهو يتبع بالنسبة للأضحية بالنسبة للهدي يتبعها، بمعنى أنه لا يسوق يعني يرضي أحد أو يبيعها أو كذا، يعني تبع الجن. نعم. أحسن الله إليكم. اللحوم المستوردة من الخارج، إذا قلنا بارك الله فيكم الحل، إذا قلنا أن الأطعمة حلال فالأصل حلوة سواء كانت من المسلمين أو من الكفار، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نأتينا الطعام من الكتاب لا نأتي أذكر اسم الله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا. الأصل هو الحلو، هذا هو الراجح، وهي مسألة محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. قيل إنها حلال مطلقة، وقيل إنها حرام مطلقة لفاتي منها، ولكن الراجح أنها حلال من لم يثبت لنا أنها صدقة، أما إذا ثبت أنها صعقت صعب ولم تدفع فهنا لا تحمل، لا بد أن نقيد أن تكون مذبوحة، وهم الآن خلاص كليشة مذبوحة على الطريقة السلامية، حتى السمك تكون مذبوحة على الطريقة السلامية، يعني صارت كليشة، لكن مع ذلك لا نبالغ، كونك الإنسان أن تبتعد عنها تتركها تورعا غير كونك تقول حرام. وقد أرسل سماحة الشيخ بن باز، وقفت على أنه أرسل رحمه الله يعني عدد من الذين تابعوا شيء من الأطعمة في بلاد الكتابية، وثبت أنهم يذبحون، ثبت أنهم يذبحون، وهذا ما رجحه شيخ الشعب العزيز، وهو أيضا ما رجحه شيخنا الشيخ صاحب الوزان في بحث رسالة التراث الأطعمة ما يحل منها وما يحرم. تبع السؤال؟ نعم. ترى هذا لك ليس لغيرك لأنك على كرسي، يعني بعض الأخوة خاف يرفع يدهم هي سبقة يا حكاش. نعم. هذه التي تذبح في بلاد السعودية غالبا على كتاب يكون كافر على هذا الخمس كافر؟ نعم ويمجد شرط النية الإسلام على العموم. هو كتابي ولا لا؟ هو يقول على النصرانية ولا لا؟ على اليهودية ولا لا؟ ما لنا شغل مسألة وقوع في عظائم هذه كلها الأصل الكتاب. وأنا أسألك أهل الكتاب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا على الكتاب الحق ولا محرم كتابهم؟ حرم. ومع ذلك كان يتعامل ونزل النص الصريح أن طعامهم حل لله. أحسن الله عليكم. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم أهل الكتاب، هم الذين نزل عليهم الكتاب. واحد يشرح فيك من الشعر: من لم يخرج بالسيف مات بغيب، تنوعت الأسباب والموت واحد. فمستعجل ليش يقول اشرح فيه؟ قال: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الاسباب والموت واحد. سيئا طيبا. هذا يفسر الماء بعد الجهل بالماء، كاننا والماء من حولنا قوم يدورون حولهم ماء. فاهل الكتاب هم الذين نزل عليهم الكتاب، هم اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله عليكم. هل يشترط في الثاني أن يكون للمؤمن مؤكدا به؟ أحسن سؤال جميل وجيد ويدل على أن الإنسان طالب علم. هل يلزم الكتاب أن يكون أمه وأبوه كتابيا؟ هو الآن ما يدري إن كان بنيا ما هو من أهل الكتاب، سواء كانت أمه كتابية أو أبوه كتاب أو خلافه، فهو حسب ديانته. إحنا نسأله ومو حسب ميلاده ولا حسب بلده، لأن فيه ناس يعني أشخاص يعيشون في بلاد النصارى بلاد اليهود وهم ليسوا بنيين أو ملاحدة، فهو حسب ديانته. إذا كان يقول أنا يهودي خلاص هو يهودي، هو كذا من أهل الكتاب. وهذا إذا كان يقول أنا نصراني. نعم. أحسن الله عليك. هل يقضي الصلاة من تركها متعمدا حتى خرج وقتها؟ هل يكفر؟ هل يقضي الصلاة؟ هل يكفر؟ من ترك صلاة حتى خرج وقتها هل يقضي؟ مثلا الحمد لله. نعم. العلم يقول لا يقضي لعظم جرما وعقوبة له، ومنهم من يقول يقضي، ومنهم من يقول يقضي بترك وقت واحد متعمدا من غير عذر حتى خرج الوقت. ويميل إلى هذا الشيخ الشيخ عبد العزيز وهو من أشد آرائه، والراجح أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية. أحسن الله إليك. مصدر الدليل على فقدان الصلاة من لم يكلف الصلاة، وهل هذا خاص بالفاتحة؟ نعم. الدليل أنه لم يقرأ، الدليل ما قرأ، هو مطالب الآن بقراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما دام لم يقرأ والذي يقرأ ولم يحرك شفتيه ليس المقاعد، هذا في قلب، هذا القراءة في القلب في البصر فقط، ما يبين لا تسمى قراءة، لا بد من تحريك الشفتين. نحن لا نقول قرأ صوتك لكن نقول حرك الشفتين. نعم. أحسن الله عليكم. ثبت أن التمساح يأكل الإنسان، فكيف يحل الأكل؟ التمساح العموم محل خلاف أشرنا إليه، لأن منهم من استثناه، ولكن الراجح أنه حلال لأنه لا يعيش إلا في البحر. ها؟ مش فيه؟ ولك كل حيوانات البحر حلال، عندكم نص يعني. طيبة وسوين وين كيف توظفون قول الله جل وعلا حل لكم صيد البحر حتى ولك النص عام النص عام فهو حلال كونه الله كونه مفترس كونه ذناء كل هذا فعل نعم أحسن الله عليك ما هو الصحيح أن تسوي الصفوف هل هو إنصاف القدم بالقدم أم الكف بالكف هو الصحابي يقول كان أحدنا يلزم قدمه بقدم صح والمساواة بالأكعب والمنكب المنكب والكعب أنت تساويه بمنكبك وكعبك لكن لا تصل مسألة الإلزام إلى إيقاع الضرر بعض الناس ما يطلع تلبس لحم لا تلبس يعني كل ما وخر عنك في الحديث ما هو مناسب لكن لا يكون بينك وبين الفرج الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توجد الفرج بين المصلين نعم صلى الله عليه وسلم بحكم طعام المجوس والمجوس والرافضة حل وحل لنا وحل لنا طعام في أهل الكتاب أما من عداه فليس بحل لنا لا يحل لنا لكن من كان مسلما أو لاصق فيه الإسلام فطعامه حلال وأما المجوس والبوذيين وغيرهم فلا حل طعامهم لا يحل لنا لا يجوز أن نأكل ذبائحهم يبقى هذا الناس طبخ عند هندي بوذي عند هندي مجوسي عند العبادية ملحد هل يأكل طعامه كيف يأكل طعامه كيف تطيب نفسه بأكله بأكل طعام من يد مثل هذا لكن الممنوع هو الذبيح موصل الطعام ذاتنا أحسن الله عليك يأخذ من بنت المقدر إذا استعمل في الأمور الطبية إذا استعمل في الأمور الطبية للضرورة ما في شيء هذا كان يستعمل حتى القديم يسمونها المربى يسمونها المربى البنج فإذا في جلاء ضر له المريض لا شيء أحسن الله عليك يأخذ من بنت المقدر جاهز قات قات قات محرم قات محرم وهو أشد ضررا من الدخان ويضيع الذين يتعاطون يضيعون الصلاة ويضيعون الواجبات واجبات بيوتهم ويعني حتى حسب ما ذكر لنا أنهم يجلسون بعشر ساعات وعشرين ساعة وهو آية لا يدري أين هو لا يصلي ولا شيء. أحسن الله عليكم شخص في السلك العسكري ويأمرونه بأكل الطفدان ما حكمه؟ و؟ يأمرونه بأكل الطفدان. بأكل؟ الطفدان. من اللي يأمر؟ ما يأمر ما يأمر ما يؤمر بمحرمات لعلهم يأمرون بلحم يشبه الضفدع لكن ما يؤمر به وإذا أمر فلا طاعة في المحكمة في المعصية الخالق نعم سنما يكون هل يمكن القول أن الطعام الذي منع الطبيب حلال أو حرام تناوله؟ إيه وحرام التناول الأصل الطعام حلال لكن التناول لهذا الشخص يصبح محرم لأنه ضار له والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تضر ولا تنفع ألا يقاس التمساح على المدة لا لا ما يعيش في البر تمساح ما يعيش في البر يعني مثل السمكة اللي تطلع من البر ثم ترجع إليه لكن لا يعيش طويلا الضفدع يعيش طويلا يبيت خارج البر ولهذا يعني لو أردنا أن نفرق بين البحر والبري نقول اللي توالده ومثواه في البر هذا بري واللي توالده ومثواه في البحر هذا بحري نعم أحسن الله إليكم قول المصنف ويأخذ معتمد إلى حالة وناظر، هل هو الحاجة أم يجوز التفكر؟ لا للحاجة، لا للحاجة تفكر. بل وجد سبب أخير في الشارع الآن وهي مثل البلدية، فهل هو يأخذ منها كمية كبيرة؟ حسب إذن البلدية، اللي أعرف أنا أن معظم البلديات يأذنون فيها يسمعون بهذا، لكن ما يفسد ولا يضر النخل، لهم يأذنون بأخذه والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.